الذي رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار تنزلق أقتابه أو يدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، تنزلق أقتابه يعني تخرج أمعاؤه كأنه مربوط في رحى وهي التي تطحن الحب يجرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فيقول أهل النار: ألست كنت الذي تأمرنا وتنهانا؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. اللهم سلم يا رب، اللهم لا تعذب عبدا دعا عبادك إلى توحيدك وإلى ولوج بابك، فإن عذبتني غدا فلا تدل عليه حتى لا يقال عذب الله من دل عليه. في هذين الحديثين معاشر المسلمين يصور النبي صلى الله عليه وسلم الحالين، فالحال الأولى حال في الدنيا، عباد لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضة، وجبال الحجاز كلها هي جبال تهامة. فانظروا إلى هذا العبد الذي أتى من الحسنات ما أتى كالجبال، هذا فيما يرى الناس جبال في ثقلها، في ارتفاعها، في ثباتها، من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج ومن ذكر لله عز وجل، كأمثال جبال تهامة بيضا، ثم هي بيض لأنها موافقة للكتاب والسنة، ولكن كيف تكون بيضا وكيف بعد ذلك يعاقب العبد بها؟ قال علماؤنا: لأنها في بياض الضباب أو في بياض الثلج الذي سيذوب لا مقام له، ثم يأتي الله عز وجل يوم القيامة فيجعلها هباء منثورا، يجعلها قاعا صفصفا. أترون الشمس إذا طلعت وبعض الغبار في شعاعها؟ هذا هو الهباء المنثور، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هكذا قال رب العالمين. ثم يسأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صفهم لنا، انعتهم لنا لعلنا أن نعرفهم. قال: هم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكن يحصل التفاوت متى؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بجهاز الكمبيوتر بحثوا عن المواقع الإباحية وعن صور النساء، إذا خلوا بالتلفاز فتشوا عن القنوات الإباحية والأغاني، إذا خلوا بمحارم الله حيث لا يراهم إلا الله. يقول حبيب أبو محمد: من لم تقر عينه بالله فلا قرت عينه، ومن لم يأنس قلبه بالله فلا أنس قلبه. من لم تقر عينه بالله فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بالله فلا أنس قلبه. هذا ما يجب على المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما جاء على هيئة رجل فسأله عن الإحسان، كما في حديث مسلم عن عمر قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله سبحانه وتعالى قال لنا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. من الذي يحذرك من نفسه؟ إنه الله عز وجل، ويحذركم الله نفسه. ثم يكون الجزاء في الآخرة، مضافا إلى حديث أسامة أن العبد يوم القيامة يؤتى به على رؤوس الأشهاد فيلقى في النار، يدور في النار كما يدور الحمار، والحمار يحمل ما يحمل من الأسفار، من الكتب، من العلم، ربما حمل أطهر الناس وأنظف الناس لكنه لا يفقه شيئا. وهكذا يكون العبد الذي يحمل العلم ثم لا يعمل به، والذي يعرف الصواب ثم يجافيه ولا يعمل به، فالجزاء من جنس العمل. أنه يدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، تنزلق أقتابه يعني أمعاؤه يفضح، والأمعاء مخبوءة في الدنيا، ولكن كانت فضيحة الآخرة وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. ولذا كان من صفات عباد الله المؤمنين في قول رب العالمين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن تعال إلي لنقول ما هي